الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نشرح سورة البلد ونتكلم على بعض المعلومات التي جرينا على ذكرها قبل البدء بتفسير السورة. فمن ذلك أسماؤها، فتسمى بسورة البلد، وهذا هو الاسم المشهور الذي ذكره المحدثون والمفسرون وغيرهم حينما يذكرون هذه السورة. ومن أسمائها أيضا سورة لا أقسم، سورة لا أقسم. وأما نوعها فهي مكية، وقد حكى الاتفاق على هذا الإمام القرطبي في تفسيره، وحكاه غيره أيضا. وترتيبها في النزول هي السورة 35 في عداد النزول، نزلت بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق، وآياتها 20 آية. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. مر معنا الكلام على لا هذه، وهو أنها ليست بنافية، ليست لنفي القسم، وإنما أكثر أهل العلم على أنها مؤكدة، وقيل للتنبيه، وقيل هنا للاستفتاح لأنها أول شيء. فالحاصل أنها للتوكيد والتنبيه وتأكيد القسم، وليست لنفي القسم. والمعنى أن الله جل وعلا أقسم بهذا البلد، ومعنى أقسم يعني حلف جل وعلا، وهو الصادق وإن لم يقسم، ولكنه إذا أقسم بشيء يدل على عظمة شأن المقسم به وعلى عظمة المقسم عليه الذي يقع في جواب القسم. لا أقسم بهذا البلد، وهذا البلد هي مكة، وأقسم الله بها لشرفها، لأنها بيت الله الحرام، ولأن فيها بيت الله، فيها الكعبة. قال جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد، أي أنت يا نبينا حل بهذا البلد، أي حل بمكة. وللعلماء في معنى حل بهذا البلد للمفسرين 3 أقوال. القول الأول وهو قول السلف وهو المشهور عن السلف، أن المعنى وأنت حل بهذا البلد يعني أنت بمكة حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء مما هو حرام في غير هذا الوقت الذي أحل لك، فلا إثم عليك ولا حرج، لأن الأصل أن مكة بلد حرام، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فهي حرام ولا يجوز أن يتعرض لشيء مما فيها، لكن الله أحلها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح. فيكون هذا، وهذه نزلت طبعا بمكة هذه السورة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والفتح بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لكنه هذه بشارة من الله جل وعلا، بشره الله بذلك، وهذه يعني معجزة وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشارة له أنه سيجعل هذا البلد حلالا له. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين، بل متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، معنى لا يعضد يعني لا يقطع، ولا يختلى خلاه، يختلى يعني يعشب، وهو الخلا هنا العشب الذي يكون منبطحا على الأرض، وليس الأشجار ذات السوق، فاختلاؤه يعني قلعه من الأرض أو حشه، ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. والقول الثاني أن معنى وأنت حل بهذا البلد أي وأنت حال في هذا البلد، يعني من الحلول، وأنت يعني من أهل هذا البلد، ويكون يعني تشريف لمكة أنك تحل وتقيم فيها. والقول الثالث قال وأنت حلال الدم في مكة حيث كان المشركون يريدون قتله، وهذا فيه نظر. وقول السلف هو القول الأول أن الله يمتن عليه بأنه يحل له هذا البلد الذي حرمها إبراهيم عليه السلام، حرمها الله ثم أظهر تحريمها على لسان إبراهيم يعني منذ القدم، فهي حرام لكن الله يحلها لك ويرفع هذا التحريم ساعة من النهار، وذلك حينما جاء في غزوة الفتح فأحلها الله له من صلاة الفجر إلى صلاة العصر كما جاءت بذلك الأحاديث. قال جل وعلا ووالدي وما ولد، أقسم الله عز وجل بالوالد والولد، قيل الوالد هو آدم والولد ذريته، وقيل بل المراد يشمل كل والد وكل ولد، فالله أقسم بكل والد وبكل ولد، وهذا هو الصواب وهو العموم، ويدخل فيه آدم دخولا أولية. ثم قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم، أقسم الله فيما مضى على أنه خلق الإنسان في كبد. ومعنى في كبد يعني تعددت أقوال المفسرين في هذا، لكن يجمعها قولان، يعني هذه الأقوال تنضوي تحت قولين. القول الأول لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني استواء واستقامة، الكبد قالوا هو الاستواء والاستقامة، قال ابن عباس وابن مسعود ومن معهم يعني منتصبا، وزاد ابن عباس في رواية عنه منتصبا في بطن أمه. والمراد بهذا القول يعني أن خلقنا الإنسان خلقناه خلقا سويا مستقيما كقوله جل وعلا الذي خلقك فسواك فعدلك، كما في قوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذا هو القول الأول، أن معنى الكبد هنا هو استقامة الخلق وتسويته، وتسويته خلقه الله مستقيم الخلقة مستويا. والقول الثاني ويشمل يعني ذكر أو يدخل تحته عدة أقوال يجمعها، وهو أن المراد أن الله خلق الإنسان في كبد يعني في مكابدة الأمور، خلقه يكابد الأمور ومشاقها ومعاناتها، فالإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا وطلب الرزق وفي إصلاح الحرث، وأيضا يعاني مع نفسه ومجاهدتها في طاعة الله. وهذا أمر معلوم يا أخوان أن الإنسان خلقه الله في كبد، هذه الحياة كبد مشقة عناء ما فيها راحة لا للمؤمن ولا لغيره، وهذا يجده كل إنسان. ورجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا مانع أن نحمل الآية على المعنيين، فالله خلق الإنسان في كبد مستقيما مستويا في خلقته، وأيضا يعاني الأمور ويكابد الأمور. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم قال جل وعلا أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، وهذا جنس الكافر، فإنه يحسب هذا الكافر المخلوق في كبد أنه لا أحد يقهره ولا يغلبه، اغترى لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا يقول أهلكت مال اللبدة، أيضا يقول مفتخرا أنه أهلك مال اللبدة، ومعنى لبدا يعني مالا متراكما كثيرا بعضه على بعض، وهو إنما أهلكه في معصية الله وفي شهواته، ويقول ذلك على سبيل الفخر والخيلة، فهو يظن أنه لا يقدر عليه أحد، ويظن ويقول بأنه أهلك أنه أهلك وأنفق الأموال الطائلة الكثيرة. قال جل وعلا أيحسب أن لم يره أحد، أي أيحسب هذا الكافر أن الله جل وعلا لا يراه ولا يرى أعماله وتبذيره وإسرافه وأفعاله الشنيعة؟ وهذا استفهام يقتضي التقرير، ويحتمل أيضا أنه للتوبيخ يحسب أن لم يره أحد. ثم قال جل وعلا: ألم نجعل له لسانين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يمتن الله عز وجل على جنس الإنسان الكافر والمسلم بأن الله جعل له عينين ينظر فيهما ويبصر فيهما الأشياء ويتصرف بناء على ما يرى ويتقي المخاطر. والله إنها نعمة عظيمة، نعمة العينين. انظر للإنسان إذا فقد البصر، المسجد الذي بجواره ما يستطيع يذهب إليه إلا بقائد، ولا يستطيع يصرف أموره. هذه من نعم الله علينا التي يجب أن نشكر الله جل وعلا عليها. ولسانا وشفتين، أيضا جعل له لسانا يعرب ويتكلم، يعرب عما يريد، يبين ما يريد، يتفاهم معه يتفاهم به مع غيره. وكذلك جعل له شفتين جمل بهما فمه وغطى أسنانه وفتحة فمه لم يبقى مفتوحا هكذا، وأيضا ينتفع بهما في الكلام، تضم الشفتين الكلام ويأتي الكلام مستويا مستقيما. كذلك إذا أكل الطعام تحفظه من أن يتساقط، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. هذه من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. قال: وهديناه النجدين. معنى هديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، بينا له طريق الخير وطريق الشر. والنجدين جمع مثنى نجد، والنجد هو المكان المرتفع العالي. وقيل إن النجدين هنا المراد بهما الثديان للأم، فهدى الله الغلام والطفل أو الميول من بطن أمه تلقمه ثديها ويرتضعه، وهو الآن خرج من بطن أمه. والأظهر هو القول الأول، لأن له دلائل تدل عليه، فإن الله جل وعلا هدى الخلق وبين طريق الخير وطريق الشر، والمراد بالهداية هنا هداية البيان. قال ثم قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة. العقبة الأصل أنها الطريق الوعر الصعب في الجبل، طريق صعب في الجبل ما يصعده الإنسان إلا بكل صعوبة، هذه العقبة تكون في الجبل. والاقتحام المراد به تجاوز الشيء بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة. فيقول جل وعلا: فلا اقتحم الإنسان العقبة. ثم قال: وما أدراك ما العقبة. قال: وهذا الاستفهام للتشويق والتفخيم، وهو في الحقيقة أيضا يتضمن يعني التهويل لشان هذه العقبة وبيان أهمية شان هذه العقبة. ثم فسر اقتحام العقبة، هذه العقبة الكؤود والصعبة، فصل وبين اقتحامها بأنه بفك الرقبة. قال: فك رقبة، هذا هو اقتحام العقبة. كيف يقتحمها الإنسان ويتجاوزها؟ بفك الرقبة. والمراد بالرقبة هنا المملوك الرقيق الذي قد ضرب عليه الرق، ففكها هو أن يعتقها، أن يعتق هذا المملوك، يشتريه ويعتقه. هذا من الأمور العظيمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ما من أحد يكافئ أباه أو والده إلا رجلا أدرك أباه مملوكا فأعتقه، لعظم نعمة العتق. هذا جاز أباه والده، وإلا ما أحد يجازي والده. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذا جاء في عدة يعني روايات، منها: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. وببعض الألفاظ: من أعتق نفسا كانت من آتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. وجاء في بعض الروايات حتى فرجه بفرجه، يعني يؤتق الله بكل عضو من المملوك، يؤتق من المعتق له يؤتق عضوا منه. فمثلا رجل أعتق مملوكا يعتق الله يده بيده ورأسه برأسه ورجله برجله حتى فرجه يعتقه الله من النار مقابل عتقه لفرج ذلك المملوك. وهذا فيه حث على اعتاق المملوك واعتاق الرقبة، هذا شيء عظيم. قال جل وعلا: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بهذا تجتاز وتقتحم هذه العقبة بفك الرقبة وأيضا بإطعام الطعام في يوم ذي مسغبة. أطعام الطعام شأنه عظيم، لكن إذا كان في يوم ذي مسغبة، والمسغبة هي المجاعة، ومنه السغب، الجوع يقال له السغب. فالحاصل أن إطعام الطعام عظيم، ولكن إذا كان والناس في مجاعة فشأنه أعظم وفضله أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وذكر على المؤمنين قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام من أسباب النجاة من النار، فالإنسان يحرص عليه ويتحرى في من حوله. ولا لأن كثير من الناس قد يعطي المال، والناس هو بحاجة إلى الأكل والشرب. قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ هذا يسمى يتيم. لكن لو فقد أمه لا يقال إنه يتيم، لكن يقال عنه عجي. ولو فقد أمه وأباه يقال له لطيم. فاليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ من بني آدم، لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام اليتيم من فقد أمه، لأنها كلها أبوها واحد، مئة من الغنم والإبل أبوها واحد، فاليتيم من فقد أمه. قالوا: وأما الطير فاليتيم من فقد أمه وأباه، لأنه إذا فقد أباه فقد أمه يقوم أباه مقامه، أو العكس. وهكذا أشار إليه أهل اللغة. والحاصل أن المراد هنا باليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. إذن يتيما ذا مقربة، يعني أطعم الطعام في يوم المجاعة لليتيم القريب، لليتيم القريب. فاجتمع فيه أمران: أنه يتيم قد فقد أباه وليس عنده أحد يقوم عليه وهو في حال الصغر قبل بلوغه، وأيضا ذا مقربة له قرابة، قرابة رحم، سلة قرابة رحم بينك وبينه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة رحم. قال: أو مسكينا ذا متربة، يعني أو أطعم الطعام في يوم المجاعة لمسكين ذي متربة. وذي متربة يعني قد أذلته الحاجة وأذله الفقر إلى أن ألصقه بالتراب، فصار كأنه لاصق بالتراب من شدة الحاجة والفقر الذي لحقه. والمسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا إنما ذكر المسكين، فهو يدل على المسكين ويدل على الفقير، لأن المسكين هو من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، والفقير هو من لا يجد شيئا المعدم. وقد ذكرهم الله جميعا في آية براءة في بيان الأصناف التي تدفع لهم الزكاة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا فرق بينهم، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا لكن لا يكفي لحاجته، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينة يعملون عليها ويتاجرون ويؤجرون، لكن ما تكفي لحاجتهم. وهذا الآن قد تجد بعض الناس عنده راتب وعنده منزل سكن وعنده سيارة وعنده جوال، لكن ما يكفي، ما يكفي راتبه لحوائجه الحوائج التي يعني لا بد منها وليست الكماليات، فإن هذا يكون مسكينا. لكن قد يكون بعضهم مسكين ذا متربة، يعني شديد المسكنة لدرجة أنها ألصقته بالتراب، فهذا مما تقتحم به العقبة الكؤود التي أمامنا يا عباد الله. فالله الله في إطعام الطعام وتحري الأقارب والمساكين، هناك أناس يستحيون من سؤال الناس، فيحتاج المسلم يسأل عنهم، يتحرى عن جيرانه، يعرف حالهم. قال جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أيضا هذه قضية أخرى غير فك الرقبة وإطعام الطعام لليتيم القريب والمسكين، أيضا يكون هذا الرجل مسلما. ثم كان من الذين آمنوا، أي آمنوا صدقوا وأقروا وآمنوا بما يجب الإيمان به، وتواصوا بالصبر بأنواعه الثلاثة، وصى بعضهم بعضا بالحق، وصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، وتواصوا بالمرحمة، أيضا أوصى بعضهم بعضا برحمة الخلق ورحمة المساكين ورحمة المحتاجين. هذه صفات المؤمنين. قال جل وعلا: أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة أي اليمين، ويطلق على الجنة، من أسماء الجنة، والميمنة من اليمين، وقال ميمنة الجيش وميسرة الجيش، فالمراد أنهم أصحاب اليمين، وهم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الذين كفروا وأعرضوا عن الحق ولم يؤمنوا أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، لأن المشأمة مقابل الميمنة كما أن الشمال مقابل اليمين، والمراد أنهم أهل النار نعوذ بالله بسبب كفرهم. قال: عليهم نار مؤصدة. ومعنى مؤصدة كما قال ابن كثير، قال أي مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد، نسأل الله العافية. مؤصدة مطبقة مغلقة عليهم، لا يرون فيها ضوءا ولا يستطيعون خروجا بسبب كفرهم وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بعد ذلك